ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم أجمعين يا ربنا. ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا. افتح لنا في رقيتنا هذه يا ربنا وفي كل رقية افتح لنا يا ربنا افتح لنا في دعواتنا افتح لنا يا ربنا فتحا مبينا. افتح لنا المغاليق يا ربنا افتح لنا ما أغلق في وجوهنا افتح يا ربنا مخارج الأسحار لتخرج الأسحار كلها كلها كلها ويخرج من عليها ظالما ويخرج من عليها ظالما. ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا مخارج الأسحار لتخرج الأسحار والسحار افتح يا ربنا مخارج الأسحار لتخرج الأسحار كلها كلها كلها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها مثبتها ومحكمها أسودها وأحمرها أزرقها وأبيضها. ربنا افتح ربنا افتح الآن يا ربنا الآن خفف الله عنكم. ربنا افتح ربنا افتح الآن خفف الله عنكم. ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح افتح مخارج الأسحار افتح يا ربنا العينين والأذنين افتح يا ربنا افتح يا ربنا الأنف والفم افتح يا ربنا منابت الشعر افتح يا ربنا منابت الشعر، افتح يا ربنا منابت الشعر، افتح يا ربنا العينين يا ربنا والأذنين والأنف والفم، افتح يا ربنا مسام الجلود، افتح يا ربنا افتح يا ربنا المخارج، افتح يا ربنا المخارج، كانت مداخلا لهم في الأجساد، افتح يا ربنا الفروج والأدبار لتخرج كل الأسحار، ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح، افتح يا ربنا المخارج لتخرج الأسحار والعقد، لتخرج الأسحار والعقد، لتخرج الأسحار والعقد والمرابط والأثقال والسلاسل والأغلال، ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح، افتح مخارج الأسحار يا ربنا يا قادر يا مقتدر يا قهار، لتخرج الأسحار والسحار يا ربنا يا ربنا يا فتاح، يا ربنا يا فتاح ربنا افتح الآن يا ربنا، الآن الآن تفتح يا ربنا المخارج، افتح يا ربنا المخارج، افتح يا ربنا سرة البطن، افتح يا ربنا سرة البطن، افتح يا ربنا الأطراف، افتح يا ربنا الأطراف، افتح يا ربنا الجلود، افتح يا ربنا الجلود، افتح يا ربنا الجلود، افتح يا ربنا الأفواه، افتح يا ربنا الأفواه، افتح يا ربنا افتح، افتح يا ربنا المخارج يا ربنا يا ربنا، وفك الأغلال يا ربنا، وفك المرابط يا ربنا، وفك الأغلال يا ربنا، وفك المرابط يا ربنا، واخرج يا ربنا، واخرج يا ربنا هذه الأسحار كلها، اخرجها يا ربنا ومن عليها، اخرجها يا ربنا ومن عليها، اخرجها يا ربنا ومن عليها، اخرجها يا ربنا ومن عليها، اخرجهم يا ربنا اخرجهم، اخرج يا ربنا السحار، اخرج يا ربنا الشياطين، اخرج يا ربنا المردة والعفاريت، اخرج يا ربنا العاشقين، اخرج يا ربنا العاشقين، اخرج يا ربنا العاشقين، اخرج يا ربنا العاشقين، ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح، افتح يا فتاح افتح يا فتاح، ربنا افتح ربنا افتح، افتح يا ربنا افتح، افتح يا ربنا القلب، افتح يا ربنا الرئتين، افتح يا ربنا المعدة، افتح يا ربنا البنكرياس، افتح يا ربنا الكبد، ربنا افتح، افتح يا ربنا المخارج لتخرج الأسحار يا ربنا، ثم السبيل يسرا يا ربنا يا ربنا، يسر السبيل يا ربنا، يسر الطريق يا ربنا، لخروجهم من الأجساد، لخروجهم من الرأس، لخروجهم من الأعضاء يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من الدم، اخرجهم يا ربنا من العظم، اخرجهم يا ربنا من المفصل، اخرجهم يا ربنا اخرجهم، اخرجهم يا ربنا من القلب، اخرجهم يا ربنا من الصدر، اخرجهم يا ربنا من البطن، اخرجهم يا ربنا من الأمعاء، اخرجهم يا ربنا من الفروج، اخرجهم يا ربنا من رحمها، اخرجهم يا ربنا من رحمها، يا قوم لم تؤذونني، اخرجهم يا ربنا اخرجهم، اخرجهم يا ربنا اخرجهم، اخرجهم يا ربنا من الافخاذ، اخرجهم يا ربنا من الركب، اخرجهم يا ربنا من السوق، اخرجهم يا ربنا من الاقدام، اخرجهم يا ربنا من الاطراف، اخرجهم يا ربنا من الاقدام، اخرجهم يا ربنا اخرجهم، وتب على من تاب يا ربنا، تب على من تاب يا ربنا، فك المربوطة يا ربنا، ربنا افتح ربنا افتح، افتح يا ربنا المخارج، افتح يا ربنا المخارج، افتح مخارج الأسحار ليخرج، ليخرج السحر، لتخرج الأسحار والسحار يا ربنا. فك المربوطة في جسده، فك المربوطة في جسدها، فكه يا ربنا مربوطة، مربوطا في بطنه وبطنها، جنيا مربوطا، مردا معقودا، مردا مربوطا، مردا مقيدا في قلبه وقلبها، وفي فكره وفكرها، وعلى عقله وعقلها، وعلى إدراكه وإدراكها، وعلى أحاسيسه وأحاسيسها، وعلى مشاعره ومشاعرها يا ربنا يا ربنا، وعلى نفسيته وعلى نفسيتها، يكربه ويكربها، يحزنه ويحزنها. ربنا افتح، ربنا افتح، افتح يا ربنا المخارج لتخرج الأسحار والعقد والسحار يا ربنا، يا ربنا اجعلها يا ربنا ليلة خروج، اجعلها ليلة خروج يا ربنا. افتح يا ربنا المخارج يا فتاح، يا ربنا يا فتاح، يا ربنا يا فتاح، افتح يا ربنا المخارج لتخرج الأسحار والسحار يا ربنا يا قهار، من الرأس ومن سائر الجسد يا واحد يا صمد. الآن يا ربنا، الآن، الآن يا ربنا عافية، الآن يا ربنا شفاء، الآن يا ربنا كفاية، الآن يا ربنا حراسة، الآن يا ربنا حماية يا ربنا لي ولهم يا ربنا، الآن يا ربنا حفظا. الله أكبر، لي ولهم يا ربنا، حفظا لي ولهم يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن نصرا، الآن يا ربنا، الآن جبرا يا ربنا يا جبار. اللهم اجبر يا ربنا عبدك وأماتك، اجبر يا ربنا كسره، اجبر يا ربنا كسرها، اجبر يا ربنا الكسر، اجبر يا ربنا الكسر، اجبر يا ربنا الكسر يا ربنا بخروج السحر والساحر، بخروج العقد والمرابط يا ربنا. يا ربنا يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، الآن يا ربنا تجبر الكسر، اجبر يا ربنا الكسور، اجبر كسورا في القلوب، اجبر يا ربنا كسورا في القلوب يا ربنا، وفي الأفكار وفي الأفكار، وعلى العقل وعلى العقل، وفي الذهن وفي الذهن، وفي السمع وفي البصر يا ربنا، وفي النطق يا ربنا، يا ربنا، وعلى الجمال والبهاء، وعلى النظارة والشياكة يا ربنا، ولأجل الزواج يا ربنا، ومع زوجها يا ربنا، وبين الزوجين يا ربنا، وبينها وبينها وبين ذريتها، وبين الوالد والولد، وبين الزوجين وبين الزوجين، وبين الوالد والولد. ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، افتح يا ربنا المخارج لتخرج الأسحار كلها، لتخرج الأسحار والسحار يا ربنا يا فتاح، يا ربنا يا فتاح يا ربنا. ليلة فتح، ليلة فتح لي ولهم يا ربنا، يا ربنا بهذا الفتح يا ربنا، يا ربنا عافية لي ولهم يا ربنا، وفرحا وفرجا يا ربنا، يا ربنا افتح المخارج لتخرج الأسحار والعقد كلها، كلها، كلها، كلها، كلها يا ربنا. افتح المخارج يا ربنا لتخرج الأسحار والسحار، لتخرج الأسحار والسحار، ومن آذى ومن قتل أجنته، ومن يريد طلاقا، ومن يريد طلاقا، ومن آذى الذرية، ومن آذى الذرية، ومن آذى الزوجين، يريد طلاقا، يريد طلاقا، يريد شقاقا، يريد عدم وفاق، وشوه الجمال وعطل وعطل. ويبس الجسد وعطل الجسد وسكن العصب وسكن العظام والعصب. الله أكبر. افتح يا ربنا, افتح يا ربنا العصب, افتح يا ربنا العصب, افتح يا ربنا العنق, افتح يا ربنا النحر, افتح يا ربنا الرقبة, افتح يا ربنا الرقبة, افتح يا ربنا العنق, افتح يا ربنا افتح, اخرج يا ربنا اخرج, اخرج يا ربنا بفتحك الآن يا ربنا الآن. ربنا افتح الآن يا ربنا, تفتح تفتح المخارج يا ربنا, افتح يا ربنا المخارج, افتح يا ربنا افتحها, افتح يا ربنا العظام, افتح يا ربنا العضل, افتح يا ربنا العضلات, افتح يا ربنا الأعصاب. الله أكبر. ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, افتح يا ربنا, افتح يا ربنا, افتح يا ربنا, بأسمائك وصفاتك نسألك يا ربنا, وبالعمل الصالح نطلبك. فنفعها فنفعها فنفعها إيمانها, فنفعها إيمانها. انفعه يا ربنا, انفعها يا ربنا بالإيمان وبالعمل الصالح يا ربنا, وبالعمل الصالح يا ربنا. انفعهم يا ربنا ببر الوالدين, ببر الوالدين والإحسان إليهما أحياء وأمواتا. انفعهم يا ربنا بالسجود لك يا ربنا, وبالركوع لك, وبالصدقة لأجلك يا ربنا. انفعهم يا ربنا بالصدقة, انفعهم يا ربنا بالنفقة, انفعهم يا ربنا بصبر جميل, انفعهم يا ربنا بالصبر, انفعهم يا ربنا بالصبر, انصرهم يا ربنا بالصبر, افتح لهم يا ربنا بالصبر, افتح المخارج يا ربنا بالصبر, افتح يا ربنا المخارج يا ربنا بالذكر يا ربنا, يا ربنا بالصبر يا ربنا, يا ربنا يا ربنا. الله أكبر. ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, افتح المخارج يا ربنا, افتح المخارج يا ربنا, واخرجها يا ربنا واخرجها, اخرج الاسحار يا ربنا, اخرج سحر حسد وحقد, اخرج يا ربنا سحر ظلم وانتقام, اخرج يا ربنا سحر غيرة شديدة وطمع وطمع وطمع وطمع, اخرج يا ربنا, افتح يا ربنا المخارج, واخرج يا ربنا الاسحار والسحارة والسحارة. اللهم يا ربنا افتح المخارج, افتح المخارج يا ربنا, واخرجها يا ربنا من العصب, واخرجها يا ربنا من العضل, اخرجها يا ربنا من العظم, اخرجها يا ربنا من الأوردة, اخرجها يا ربنا من الشرايين, اخرجها يا ربنا من القلب, اخرجها يا ربنا من الصدر, اخرجها يا ربنا من القفا. اللهم افتح يا ربنا, افتح يا ربنا الفقارات, افتح يا ربنا الفقارات, افتح يا ربنا الفقارات, افتح يا ربنا الأنسجة, افتح يا ربنا الأنسجة, افتح يا ربنا الأنسجة, افتح يا ربنا الغدد, افتح يا ربنا الغدد, افتح يا ربنا افتحها, وبخر ما فيها وأخرج من عليها. ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح. الله أكبر. افتح يا ربنا المخارج لتخرج الأسحار والسحار, لتخرج الأسحار والسحار, افتح يا ربنا المخارج, افتح يا ربنا المخارج, افتح يا ربنا المخارج. الله أكبر. افتح يا ربنا المخارج لتخرج السحار, لتخرج الأسحار والسحار, ليخرج السحار كلهم, ليخرج السحار كلهم, ليخرج الخدام والحراس, ليخرج الخدام والحراس, ليخرج الخدام للسحار, ليخرج الخدام للسحار, ليخرج الحراس على الأسحار والعقاد. ربنا افتح, ربنا افتح, افتح يا ربنا المخارج, افتح يا ربنا المخارج, افتح يا ربنا من الجسد, افتح يا ربنا من البيت, افتح يا ربنا من البيت, افتح يا ربنا من البيت, افتح يا ربنا افتحها, افتح يا ربنا من الوالد, افتح يا ربنا من الولد, افتح يا ربنا من الاخ, افتح يا ربنا من الاخت, افتح يا ربنا من الولد, افتح يا ربنا من الوالد, افتح يا ربنا افتحها, افتح يا ربنا افتحها, افتح يا ربنا المخارج, افتح يا ربنا المخارج, لتخرج الأسحار كلها, لتخرج الأسحار كلها ومن عليها يا ربنا, لتخرج الأسحار كلها, ليخرج السحر الأسود, ليخرج السحر الأسود, ليخرج سحر العذاب, ليخرج سحر النكال, ليخرج هذا السحر العظيم من الأقارب والجيران ومن العمال والخادمات. ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, افتح يا ربنا يا فتاح, افتح يا ربنا يا فتاح. إنا فتحنا الآن يا ربنا الآن الآن خفف الله عنكم. اللهم افتح يا ربنا المخارج يا ربنا واخرجها قيئة. فوخرجها يا ربنا فوخرجها يا ربنا مع الأنفاس. فوخرجها يا ربنا ريقة. فوخرجها يا ربنا دما وصديدة. فوخرجها يا ربنا عرقة. فوخرجها يا ربنا علقة. فوخرجها يا ربنا مسام الجلد. فوخرجها يا ربنا واخرجها. فوخرجها يا ربنا فوخرجها منابت الشعر. فوخرجها يا ربنا فوخرجها يا ربنا شعرة. فوخرجها يا ربنا ظفرة. فوخرجها يا ربنا مواد. فوخرجها يا ربنا اخرجها. فوخرجها يا ربنا ماء. فوخرجها يا ربنا اخلاطة. فوخرجها يا ربنا اخباثة. فوخرجها يا ربنا اخرجها. اخرج يا ربنا سوادها. اخرج يا ربنا خضارها. اخرج يا ربنا صفارها. اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا بياضها. اخرجها يا ربنا اخرجها. اخرجها يا ربنا مع البول. اخرجها يا ربنا مع دورتها. اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها. اخرجها يا ربنا غائطة. اخرجها من الاطراف. ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح. افتح يا ربنا المخارج. افتح يا ربنا المخارج لتخرج الأسعار والسحار. يا ربنا يا ربنا يا فتاح. يا ربنا يا فتاح. يا ربنا يا فتاح. الآن يا ربنا الآن. اخرجها يا ربنا دمعة. اخرجها يا ربنا مخاطة. اخرجها يا ربنا مع شمع الأذنين. اخرجها يا ربنا نخامة. اخرجها يا ربنا ريقة. اخرجها يا ربنا عرقة. اللهم اخرجها يا ربنا. اخرجها يا ربنا الآن. اخرجها يا ربنا نبضة. اخرجها يا ربنا نبضة. اخرجها يا ربنا مع الآلام. اللهم انزعها نزعة. انزعها يا ربنا نزعة. انزعها يا ربنا نزعة. وارحم عبدك وأمتك. انزعها يا ربنا نزعة. اللهم ابطلها يا ربنا. فكها يا ربنا فكا. وهدها يا ربنا هدا. اللهم يا ربنا انسفا نسفا. اللهم أبطل أثرها يا ربنا من بطنه وبطنها. من بطنه وبطنها يا ربنا استشرت في الدم. اللهم أبطلها يا ربنا. افتح يا ربنا المخارج لتخرج الأسحار والسحار. المتشبثون فيه وفيها. المربطون فيه وفيها. فك يا ربنا الأربطة. فك يا ربنا القيود. فك قيوده وقيودها. فك يا ربنا قيود الإنس والجان. الآن يا ربنا نشاطة. الآن يا ربنا حيوية. بعد خمول وكسل. يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا الآن. الآن يا ربنا الآن. الآن يا ربنا نشاطة. الآن يا ربنا نشاطة. الآن يا ربنا نشاطة. الآن يا ربنا نشاطة. الآن يا ربنا في كاكا. يا ربنا وخلاصا من كل سحر يا ربنا. مأكول ومشروب. مدفون ومرشوش. مأثور ومذرور. ومن أسحار كثيرة. ومن أسحار عظيمة. ومن أسحار كثيرة. من وجهات كثيرة. من الأقارب من هنا وهناك. من الأباعد من هنا وهناك. ومن الخادمات من هذه وتلك. يا ربنا يا ربنا. ومن العرب والعجم. يا ربنا يا ربنا. ومن المعارف يا ربنا. ومن الجان في الجسد. ساحرا لعينا. ساحرا لعينا يا ربنا. ويتهدد ويتوعد. انت حسبنا يا ربنا. الآن يا ربنا تفتح المخارج. ربنا افتح ربنا افتح. ربنا افتح ربنا افتح. افتح يا ربنا المخارج لتخرج الأسحار والسحار. اللهم اخرج يا ربنا ضيق الصدر. اللهم اخرج يا ربنا ضيق الصدر. اللهم اخرج يا ربنا ضيق الصدر. افتح يا ربنا الصدر. اخرج يا ربنا ضيقة. افتح يا ربنا القلب. اخرج يا ربنا فزعة. اخرج يا ربنا خوفة. اخرج يا ربنا فزعة. اخرج يا ربنا هلعة. اخرج يا ربنا ضرة. اخرج يا ربنا ساكنة. افتح يا ربنا الصدر. افتح يا ربنا الصدر. اخرج يا ربنا خبثة. اخرج يا ربنا عقدة. اخرج يا ربنا ساكنة. اخرج يا ربنا ضيقة. اخرج يا ربنا حزنة. اخرج يا ربنا ضيقة. اخرج يا ربنا همة. اخرج يا ربنا غمة. ربنا افتح ربنا افتح. افتح يا ربنا الظهر. اخرج يا ربنا عقدة. اخرج يا ربنا عقدة. اخرج يا ربنا ساكنة، افتح يا ربنا الكتفين، افتح يا ربنا الكتفين، اخرج يا ربنا ساكنها، اخرج يا ربنا عقدها، افتح يا ربنا الرقابة، افتح يا ربنا الرقابة، افتح يا ربنا الرقابة، يا ربنا يا ربنا، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا ساكنها، اخرج يا ربنا عقدها، اخرج يا ربنا حبلا عليها، به وبها تنقاد، به وبها ينقاد، به وبها، به وبها، به وبها ينقاد وتنقاد، بهذا الحبل، بهذا الحبل للساحر والساحرة تسخيرا تسخيرا وعذابا مهينا. ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، افتح يا ربنا المخارج، افتح يا ربنا النحر، افتح يا ربنا النحر، الآن يا ربنا يفتح ويخرج ما فيها، ويخرج ما فيها، ويخرج ما على، ما على كتمة شديدة، ما على اختناق، ما على اختناق له ولها، ما خنقه وخنقها، ما شنقه وشنقها، الآن يا ربنا افتح يا ربنا الرقبة، افتح يا ربنا الرقبة، افتح يا ربنا الرقبة، اخرج يا ربنا ساكنها، اخرج يا ربنا ساكنها، اخرج يا ربنا قيودها، اخرج يا ربنا قيودها، اخرج يا ربنا سلاسلها، افتح يا ربنا مركز السمع، افتح يا ربنا مركز البصر، افتح يا ربنا مركز النطق، افتح يا ربنا مركز الحركة والنشاط والقوة يا ربنا، واخرج يا ربنا ما في المراكز، اخرج يا ربنا ما في المراكز، عطلها وقيدها واضعفها واضعفها يا ربنا، وسمرها يا ربنا، وصلبها وحجرها، افتحها يا ربنا، افتحها، افتحها يا ربنا وطهرها، افتحها يا ربنا وطهرها، افتحها يا ربنا وطهرها، ربنا افتح، افتح يا ربنا يا فتاح، افتح يا ربنا المخارج لتخرج الأسحار ومن عليها ومن عليها، ويخرج السحار الظالمون يا ربنا الآن الآن الآن طوعا أو كرها، اخرجهم يا ربنا طوعا، اخرجهم يا ربنا كرها، اخرجهم يا ربنا من الرأس، اخرجهم يا ربنا من الضعف، ربنا افتح، ربنا افتح، افتح يا ربنا الدماغ، افتح يا ربنا الدماغ، افتح يا ربنا الدماغ، افتح يا ربنا الدماغ، افتح يا ربنا المخ، افتح يا ربنا المخ، افتح يا ربنا المخيخ، افتح يا ربنا المخيخ، افتح يا ربنا المراكز، مراكز الإحساس والعصب، مراكز الإحساس والعصب، اخرج يا ربنا من فيها، اخرج يا ربنا ما فيها، اخرج يا ربنا عقدها، اخرج يا ربنا عاقدها، اخرج يا ربنا خادمها، اخرج يا ربنا حارسها، اخرج يا ربنا ظالمها، اخرج يا ربنا خسيسها، اخرج يا ربنا عاشقها، اخرج يا ربنا من على الجنون، اخرج يا ربنا من على التعطيل، اخرج يا ربنا من على التفريق، اخرج يا ربنا من على التصلب، واخرج يا ربنا من ضر، اخرج يا ربنا من ضر، اخرج يا ربنا واخرج، اخرج يا ربنا من على الورم، اخرج يا ربنا من على الورم، اخرج يا ربنا من زلزله وزلزلها، اخرج يا ربنا من عذبه وعذبها، الان الان خفف الله عنكم، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، افتح يا ربنا المخارج لتخرج الاسحار والعقد، لتخرج الأسحار والعقد، افتح يا ربنا المخارج، افتح يا ربنا المخارج، لتخرج العقد كلها، لتحلل العقد كلها، لتخرج العقد كلها، افتح يا ربنا المخارج، لتخرج الأسحار كلها، افتح يا ربنا المخارج، افتح يا ربنا المخارج، يا ربنا افتح يا ربنا العصب، افتح يا ربنا العظام، افتح يا ربنا مخ العظام، واخرج ما فيها، اخرج يا ربنا سحرها، اخرج يا ربنا حسدها، اخرج يا ربنا عيونا فيها، اخرج يا ربنا اخرج، اخرج يا ربنا اخرج، اخرج يا ربنا اخرج، اخرج من سكن الجسد، اخرج يا ربنا السحر من الجسد، اخرجه يا ربنا من باطن الارض، ربنا افتح، افتح يا ربنا يا فتاح، انا فتحنا، افتح يا ربنا افتح، افتح يا ربنا المخارج، افتح يا ربنا افتحها، افتح يا ربنا افتحها، افتح يا ربنا من الحلمة، يا ربنا واخرجها، يا ربنا واخرجها، اخرجها من الثدي، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا البلاء، افتح يا ربنا المخارج، افتح يا ربنا من صدرها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا سائلة، اخرجها يا ربنا ماء، اخرجها يا ربنا مع حليبها، اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج الاعداء يا ربنا، ربنا افتح، ربنا افتح، افتح يا ربنا المخارج، افتح يا ربنا المخارج، لتخرج الاسحار والعقد، لتخرج الاسحار والسحار، يا ربنا يا فتاح، يا ربنا يا فتاح، افتح يا ربنا، افتح يا ربنا، افتح، افتح يا ربنا الجيوب الانفية، افتح يا ربنا الجيوب الانفية، اخرج يا ربنا ما فيها، اخرج يا ربنا علقة، اخرج يا ربنا صديدة، اخرج يا ربنا عقدة، اللهم اخرجها يا ربنا سحرية وحسدية ومن اثار العيون، يا ربنا على جمال الوجه، على جمال الوجه، على جمال الوجه، على جمال الوجه، على جمال الوجه، على جمال الأنف، على جمال الأنف، على جمال الوجه، على الوسامة، على الوسامة، على الوسامة، على الوسامة، على النظارة، على النظارة، على النظارة، على النظارة. الله أكبر. ربنا افتح، ربنا افتح، افتح يا ربنا الجبين، افتح يا ربنا الجبهة، الجبهة، اخرج يا ربنا ما فيها، اخرج يا ربنا الصلبان، اخرج يا ربنا الصلبان. ربنا افتح، ربنا افتح، اللهم اكسر الصلبان يا ربنا، اكسر يا ربنا الصلبان، اللهم اطمس يا ربنا النجمة، اطمس يا ربنا النجمة، اطمس يا ربنا النجمة، افتح يا ربنا افتح، افتح يا ربنا الجبهة، افتح يا ربنا الجبهة، اخرج يا ربنا ما فيها. ربنا افتح، ربنا افتح، افتح يا ربنا الجبهة، افتح يا ربنا الجلد، افتح يا ربنا الظفر، افتح يا ربنا الشعر، افتح يا ربنا الجلد، افتح يا ربنا الظفر، افتح يا ربنا الركب، افتح يا ربنا الجلد، افتح يا ربنا افتح، افتح يا ربنا افتح، افتح يا ربنا افتح، افتح يا ربنا الجبين، افتح يا ربنا الجبين، افتح يا ربنا افتح، افتح يا ربنا افتح، افتح يا ربنا ما في الداخل، افتح يا ربنا البنكرياس، افتح يا ربنا الكبد، افتح يا ربنا القولون، افتح يا ربنا الأمعاء، افتح يا ربنا الأمعاء، افتح يا ربنا القولون، افتح يا ربنا الاثني عشر، افتح يا ربنا افتحها، افتح يا ربنا افتح، افتح يا ربنا افتح، افتح يا ربنا افتح، افتح يا ربنا الباطنية، افتح يا ربنا الأحشاء، افتح يا ربنا افتحها، افتحها واخرج ما فيها، اخرج يا ربنا الاسحار، اخرج يا ربنا الاسحار، اخرج يا ربنا العقد، اخرج يا ربنا السحار، اخرج يا ربنا العشاق، اخرج يا ربنا العشاق، افتح يا ربنا مبيضها، افتح يا ربنا مبيضها، افتح يا ربنا مبيضها، افتح يا ربنا مهبلها، افتح يا ربنا مهبلها، افتح يا ربنا انابيبها، افتح يا ربنا انابيبها، افتح يا ربنا مبيضها، افتح يا ربنا مبيضها، اخرج يا ربنا ما فيها، اخرج يا ربنا من فيها، اخرج يا ربنا سحرا فيها، اخرج يا ربنا عقدا فيها، اخرج يا ربنا من سكنها، اخرج يا ربنا من عاشقها، اخرج يا ربنا من يراودها، اخرج يا ربنا عاشقها. الله اكبر. بسم الله، بسم الله. ربنا افتح، ربنا افتح، اخرج منها، اخرجني مخرج صدقه، اخرجني مخرج صدقه. ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، افتح يا ربنا العصعص، افتح يا ربنا العصعص، افتح يا ربنا اسفل الظهر، افتح يا ربنا العصعص، اخرج يا ربنا من فيها، اخرج يا ربنا ساكنها، اخرج يا ربنا عقدة. الله أكبر. افتح يا ربنا المخارج لتخرج الأسحار والعقدة، لتخرج الأسحار والسحار، افتح يا ربنا المخارج، افتح يا ربنا المخارج، افتح يا ربنا الأدبار، افتح يا ربنا الأدبار، اخرج يا ربنا عقدا فيها، اخرج يا ربنا ساكنين فيها. الله أكبر. بسم الله، بسم الله. افتح يا ربنا افتح، افتح يا ربنا افتح، افتح يا ربنا الادبار، افتح يا ربنا الادبار، افتح يا ربنا الفروج، افتح يا ربنا الفروج، افتح يا ربنا افتح، ربنا افتح، افتح يا ربنا يا فتاح، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا الشر، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا الساحر، اخرج يا ربنا من اضعف، اخرج يا ربنا من اضعف، اخرج يا ربنا من اعجز، اخرج يا ربنا من اعجز، اخرج يا ربنا من صلب، اخرج يا ربنا من حجر، اخرج يا ربنا من ربط، اخرج يا ربنا من قيد، اخرج يا ربنا من ربط، اخرج يا ربنا من قيد، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا العاشق، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا العاشق. ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، افتح يا ربنا المخارج لتخرج الاسحار والسحار. ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، افتح يا ربنا افتح، افتح يا ربنا افتح، افتح يا ربنا افتح، مستودع السحر العظيم ومخزن السحر العظيم. افتحوا يا ربنا افتح، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا هذا السحر، اخرج، اخرج يا ربنا هذه الاسحار، اخرجها ومن عليها، اخرجها يا ربنا ومن خدمها، اخرجها يا ربنا ومن حرسها، اخرجها يا ربنا ومن خدمها، اخرجها يا ربنا ومن حرسها، اخرجها يا ربنا ومن حرزها، اخرجها يا ربنا ومن كبلها، اخرجها يا ربنا، اخرجها ومن ربطها، اخرج يا ربنا هذه العقد، اخرجها يا ربنا واخرجها، اخرج يا ربنا حديدها، اخرج يا ربنا معادنها، اخرج يا ربنا اوراقها، اخرج يا ربنا اخرج، اخرج يا ربنا عقدها، اخرج يا ربنا خبثها، اخرج يا ربنا خيوطها، اخرج يا ربنا براها، اخرج يا ربنا مساميرها. ربنا افتح. افتح ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا مخارج مخارج الاسحار لتخرج الاسحار لتخرج الاسحار والسحار ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا من جسده افتح يا ربنا من جسدها افتح يا ربنا من بيته افتح يا ربنا من بيتها افتح يا ربنا من غرفته افتح يا ربنا من غرفتها افتح يا ربنا من فراشه افتح يا ربنا من فراشها افتح يا ربنا افتحها افتح من الزوجين افتح من الذريه ربنا افتح افتح يا ربنا افتحها افتح يا ربنا افتحها افتح يا ربنا افتحها ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا المخارج لتخرج الاسعار كلها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا من الكتفين من الكتفين يا ربنا والعضدين يا ربنا من المرفقين ومن المرفقين يا ربنا من العضدين يا ربنا من الساعدين الله اكبر يا ربنا من الرسغين يا ربنا من الرسغين يا ربنا من الكفين يا ربنا من الكفين ومن الاصابع يا ربنا يا ربنا ربنا افتح ربنا افتح اخرج من اخرج منها اخرج منها ربنا افتح ربنا افتح اخرج منها اخرج منها ربنا افتح ربنا افتح الله اكبر ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا المخارج لتخرج الاسحار يا ربنا افتح يا ربنا افتحها افتح يا ربنا افتحها افتح مستودع السحر يا ربنا يا ربنا افتح يا ربنا ما اغلقوه افتح يا ربنا ما اغلقوه يا ربنا واوصدوه يا ربنا يا ربنا افتح يا ربنا ما أوصدوه افتح يا ربنا أقفالهم افتح يا ربنا أقفالهم افتح يا ربنا أقفالهم افتح يا ربنا اقفالهم افتح يا ربنا اقفالهم الله اكبر ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا اقفالهم افتح يا ربنا اقفالهم افتح يا ربنا اقفالهم افتح يا ربنا اقفالهم افتح يا ربنا اقفالهم افتح يا ربنا اقفالهم افتح يا ربنا اقفالهم ربنا افتح هم على قلوبنا اقفالها هم على قلوبنا اقفالها هم على قلوبنا اقفالها هم على قلوبنا اقفالها هم على قلوبنا اقفالها ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا افتح افتح يا ربنا افتح يا ربنا الاقفال افتح يا ربنا الاقفال اخرج يا ربنا السحار اخرج يا ربنا السحار اخرج يا ربنا الاسحار اخرج يا ربنا الاسحار اخرج يا ربنا الاسحار ربنا افتح افتح يا ربنا افتحها افتح هذه الاسحار كلها افتح يا ربنا افتحها افتح يا ربنا الاسحار افتح يا ربنا الاسحار افتح يا ربنا مستودعها افتح يا ربنا مخازنها افتح يا ربنا مستودعاتها افتح يا ربنا مخازنها يا ربنا يا ربنا افتح يا ربنا الابواب المغلقه افتح يا ربنا الابواب الموصده افتح يا ربنا افتحها اخرج يا ربنا واخرج اخرج يا ربنا من عليها اخرج يا ربنا خدامها اخرج يا ربنا حراسها واخرج يا ربنا الظالمين واخرج يا ربنا الفاسقين اللهم افتح يا ربنا افتح افتح يا ربنا الاذان افتح يا ربنا الاذان واخرج يا ربنا ما فيها افتح يا ربنا العيون افتح يا ربنا العيون واخرج يا ربنا ما فيها واخرج يا ربنا ما طمسها واخرج يا ربنا ما اعماها واخرج يا ربنا ما اعماها واخرج يا ربنا ما اعماها ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا يا فتاح افتح يا ربنا المخارج لتخرج الاسحار يا ربنا كانت مداخلا لهم فاجعلها الان مخارجا لهم يا ربنا يا ربنا كانت مداخلا لهم فاجعلها مخارجا لهم الان يا ربنا الان الان يا ربنا افتح يا ربنا افتح ما اوصدوه واغلقوها وغطوه وغطوها يا ربنا افتحوا يا ربنا افتحوا يا ربنا افتح افتحوا يا ربنا فتحا الان يا ربنا يفتح الان يا ربنا تكسر الابواب يا ربنا الان تدمر الابواب يا ربنا الان يا ربنا تدمر تدمر الآن يدمر ما خيطوها الآن يدمر ما خيطوها وما ربطوه وما عقدوها وما أغلقوه وأوصدوه فدمرناهم تدميرا فدمرناها تدميرا ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا الابواب افتح يا ربنا الابواب اخرج يا ربنا من عليها اخرج يا ربنا ظالميها اخرج يا ربنا واخرج اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا السحرة اخرج يا ربنا المردة اخرج يا ربنا العفاريت اخرج يا ربنا الشياطين اخرج يا شيطان شيطان اخرج يا شيطان اخرج اخرج يا شيطان اخرج اخرج يا ماردا اخرج اخرج يا عفيتا اخرج اخرج يا عاشقا له ولها اخرج اخرج يا عشاقا اخرج يا يا يا مدمرين يا مزلزلين اخرجوا بامر الله اخرجوا بامر الله اخرجوا بامر الله اخرجهم يا ربنا من راسه اخرجهم يا ربنا من راسها اخرجهم يا ربنا من قلبه اخرجهم يا ربنا من قلبها اخرجهم يا ربنا من بطنه اخرجهم يا ربنا من بطنها اخرجهم يا ربنا من فرجه اخرجهم يا ربنا من فرجها اخرجهم يا ربنا من جلده اخرجهم يا ربنا من جلدها اخرجهم يا ربنا من دمه اخرجهم يا ربنا من دمها اخرجهم يا ربنا من عظمه اخرجهم يا ربنا من عظمها اخرجهم يا ربنا من مفاصله اخرجهم يا ربنا من مفاصلها ربنا افتح يا ربنا المخارج لتخرج الاسحار يا ربنا افتح يا ربنا المخارج افتح يا ربنا المخارج لتخرج الاسحار كلها كلها كلها كلها ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا المخارج الان الان يا ربنا الان الان يا ربنا الان الان يا ربنا الان تصهر يا ربنا مجمدا اصهر يا ربنا مجمدا اصهر يا ربنا مجمدا اسمع يا ربنا اصمنا اسمع يا ربنا اصمنا في الجسد في الجسد اصمنا اصمنا واعمى اعمى واصم اللهم يا ربنا فك رباطه فك يا ربنا رباطه اعمى واصم اعمى واصم في جسده وجسدها في قلبه وقلبها في احشائه واحشائها في عظمه وعظمها في ظهره وظهرها في عصبه وعصبها يا ربنا يا ربنا فك الاسلال السلاسل يا ربنا والاغلال اللهم افتح يا ربنا افتح يا ربنا السلاسل افتح يا ربنا الاغلال افتح يا ربنا فتحه اللهم افتحها يا ربنا اللهم افتحها يا ربنا اللهم زلزلها يا ربنا اللهم دمرها يا ربنا اللهم اخرج من عليها يا ربنا ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا السلاسل افتح يا ربنا الاغلال افتح يا ربنا افتح يا ربنا افتح يا ربنا سلسله سلسله سلسله سلسله سلسله سلسله عليه وعليها مقيد ومقيده بها في هذه السلسلة بهذا الحبل بهذا الحبل بهذه السلسلة بهذه السلسلة افتحها يا ربنا افتحها افتح يا ربنا الحبل افتح يا ربنا السلسلة افتح يا ربنا الشعر الشعر افتح يا ربنا افتح يا ربنا افتح يا ربنا صندوقا مليئا بالأسحار مليئا بالأسحار مليئا بالأسحار له ولها له ولها له ولها اللهم افتح يا ربنا هذا الصندوق ربنا افتح افتح يا ربنا الصندوق افتح يا ربنا صندوقا مليئا بالاسحار مليئا بالاسحار الله اكبر افتح يا ربنا صندوقا افتح يا ربنا الاسرار افتح يا ربنا الاسرار يا ربنا يا ربنا اللهم افتحها يا ربنا افتح هذه الاسرار اسرار الاسحار افتحها يا ربنا افتحها افتحها يا ربنا افتحها يا ربنا يا ربنا اللهم انبئنا عنها اللهم اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها منه ومنها يا ربنا اسرارا اسرارا اسرارا للاسحار اسرار اسرار للاسحار للاسحار للاسحار وعليها السحار وعليها السحار اسرار اسرار اسرار اسرار اسرار اسرار اسرار اسرار وعليها سحار وعليها السحار مقيده مقيده مقيدة مقيدة مربوطة مربوطة ومغطاة ومغطاة ومخفية ومخفية وصامتة وصامتة وعليها العهود والمواثيق والأقساط ألا تظهر أبدا وألا تفك ولا تفتح أبدا الآن يا ربنا تفتحها الآن يا ربنا تفكها الآن يا ربنا تدمرها الآن يا ربنا تزلزلها الآن يا ربنا تخرجها احرق يا ربنا أوراقها احرق يا ربنا حبالها احرق يا ربنا شعرها احرق يا ربنا كتبها الله أكبر اخرج يا ربنا خبثها احرق يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها فك يا ربنا مرابطها اخرج يا ربنا أذاها ابطل يا ربنا أثرها ابطل يا ربنا أثرها ابطل يا ربنا أثرها ربنا افتح افتح يا ربنا افتح افتح يا ربنا مخارج الاسحار لتخرج الاسحار والسحار يا ربنا يا فتاح الان يا ربنا افتح افتح يا ربنا افتح، اللهم افتح يا ربنا، افتح يا ربنا افتح، افتح يا ربنا اسرار اسحارهم، اسرار اسحارهم، اللهم انبئنا عنها يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم اجعلهم يا ربنا يعرفون يا ربنا ويعلمون يا ربنا باسرار اسحارهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، انصرهم يا ربنا، انصر يا ربنا الساجده والساجده، الراكعه والراكعه، لك يا ربنا، لك يا ربنا، اللهم انصرهم يا ربنا، انصر يا ربنا القائمين، القائمين القائمين، الركع السجود، الركع السجود، انصر يا ربنا القائمين، الركع السجود، انصر يا ربنا الصائمين والصائمات، انصر يا ربنا من يدعونك بالليل والنهار، انصرهم يا ربنا، انصرهم، انصرهم بصبر جميل، انصرهم بالإيمان والعمل الصالح، انصرهم يا ربنا بالصدقة، انصرهم يا ربنا بالصدقة، انصرهم يا ربنا، انصرهم، انصرهم يا ربنا، انصرهم، انصرهم يا ربنا، انصرهم، الآن يا ربنا تبين، الآن يا ربنا تفضح الساحر، اللهم افضح يا ربنا الساحر، افضح يا ربنا السحرة، افضح يا ربنا الساحرة، افضحهم يا ربنا، افضحهم يا ربنا فضيحة يا ربنا، فضيحة عظيمة يا ربنا، لساحر وساحرة يا ربنا يا ربنا، ولأسرار الأسحار يا ربنا يا ربنا، اللهم يا ربنا فضيحة، فضيحة لأسرارهم، الآن يا ربنا تفضح أسرارهم، الآن يا ربنا تدمر أسحارهم، الآن يا ربنا تبطل أسحارهم، الآن يا ربنا تخرج أسحارهم، الآن أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرج سلاسلهم، أخرجها وأخرج يا ربنا عقدهم، أخرجها وأخرج يا ربنا أقفالهم، اللهم أخرج يا ربنا أقفالهم، اللهم انصرهم يا ربنا، اللهم انصرهم يا ربنا، اللهم اجبرهم يا ربنا، يا جبار السماوات والأرض اجبرهم يا ربنا، اجبر يا ربنا قلوبهم، اجبرهم يا ربنا، اجبرهم، اجبر يا ربنا مكسورة، اجبر يا ربنا مكسورة، اللهم اجبرهم يا ربنا، اجبرهم يا ربنا، اجبرهم، اجبر يا ربنا الزوجين، اجبرهم يا ربنا، اجبر يا ربنا الوالد والولد، اجبرهم يا ربنا، اجبرهم، اجبر الحاضر والغائب، الله اكبر يا ربنا يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اقضي يا ربنا ما عمله الساحر، اقضي يا ربنا ما عملته الساحرة، يا ربنا يا ربنا، ربنا افتح، ربنا افتح، افتح يا ربنا مخارج الأسحار، اللهم افتحها يا ربنا، اللهم افتح مخارج الأسحار لتخرج الأسحار والسحار، لتخرج الأسحار والسحار، الآن الآن يا ربنا يا فتاح، الآن تفتح يا ربنا لهم، افتح يا ربنا افتح، افتح يا ربنا افتح، افتح يا ربنا افتح، افتح يا ربنا افتح، افتح لي ولهم يا ربنا فتحا مبينا، إنا فتحنا لك، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، الآن يا ربنا ليلة فتح، الآن يا ربنا ليلة فتح، الآن يا ربنا ليلة فرج، الآن يا ربنا ليلة فرح، الآن يا ربنا ليلة فضل، فضل منك علينا يا ربنا، الآن الآن يا ربنا، الآن افتح يا ربنا مخارج الأسحار، افتح يا ربنا أسرار الأسحار، افتح يا ربنا أقفال الأسحار، أقفال الأسحار، أقفال الأسحار، وصناديق الأسحار، وصناديق الأسحار، وصناديق الأسحار، يا ربنا يا ربنا، وكنوز الأسحار، وكنوز الأسحار، ربنا افتح، ربنا افتح، افتح يا ربنا افتح، افتح يا ربنا الأسرار، أسرار الأسحار، يا ربنا يا ربنا، افتح يا ربنا مخارجها، لتخرج كلها كلها كلها، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، ربنا افتح، افتح يا ربنا مخارج الأسحار لتخرج الأسحار يا ربنا كلها، افتح يا ربنا مخارج الأسحار، افتح يا ربنا افتحها، افتح يا ربنا من العروق، افتح يا ربنا من العروق، افتح يا ربنا من ضخ الدم، افتح يا ربنا من ضخ القلب، افتح يا ربنا من ضخ القلب، افتح يا ربنا من عضلة القلب، افتح يا ربنا من الأذنين والبطينين في القلب، افتح يا ربنا افتحها، افتح من نياط القلب، افتح من نياط القلب، الله أكبر، افتح يا ربنا مستودع الأسحار، افتح يا ربنا مخزن الأسحار، افتح يا ربنا أسرار الأسحار، الله أكبر، الآن الآن الآن يا ربنا، الآن الآن الآن يا ربنا، افتح يا ربنا، افتح يا ربنا، افتح مخارج الأسحار لتخرج الأسحار كلها يا ربنا، والأحساد يا ربنا، والعيون والعيون، الله أكبر، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، إنا فتحنا لك، افتحها يا ربنا، افتح له ولها يا ربنا، افتح للصائم والصائمة، افتح للقائم والقائمة، افتح للراكع والراكعة، افتح للساجد والساجدة، لك يا ربنا افتح له ولها يا ربنا, افتح له ولها يا ربنا, افتح له ولها يا ربنا. فنفعها إيمانها يا ربنا يا ربنا. افتح المؤمن والمؤمنة, افتح يا ربنا له ولها, افتح يا ربنا له ولها, افتح لنا يا ربنا أجمعين فتحا مبينا. ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, افتح يا ربنا ظهرها وظهره وظهرها, ظهره وظهرها, ظهره وظهرها, بطنه وبطنها, بطنه وبطنها. افتح يا ربنا صدره وصدرها, قلبه وقلبها. اخرج يا ربنا السحر, اخرج يا ربنا الاسحار, اخرج يا ربنا السحار, اخرج يا ربنا الاحساد والعيون, اخرج يا ربنا الانفس, اخرج يا ربنا العقد يا واحد ويا صمد, اخرج يا ربنا الضر, اخرج يا ربنا الشر, اخرج يا ربنا الضر, اخرج يا ربنا الشر. اللهم افتح يا ربنا, افتح, افتح يا ربنا ما في العصب, افتح يا ربنا ما بين الكتفين, ما بين الكتفين يا ربنا, ما في الرقبه يا ربنا, يا ربنا ما في الاخدعين يا ربنا, ما في الدماغ. اللهم افتحوا يا ربنا, افتحوا فتحا مبينا, افتحوا يا ربنا, افتحها, افتحوا يا ربنا الان يا ربنا, ليخرج السحر, لتخرج الأسعار والأحساد, لتخرج الأسعار والسحار. ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, افتح يا ربنا الأسعار, افتح يا ربنا الأسعار, افتح يا ربنا عقادها, افتح يا ربنا كنوزها, افتح يا ربنا, افتح يا ربنا مخزنها, افتح يا ربنا مستودعها, افتح يا ربنا افتحها, افتح يا ربنا افتحها, افتح يا ربنا حبالها, افتح يا ربنا خيوطها, افتح يا ربنا كتبها, افتح يا ربنا أوراقها. اللهم افتح يا ربنا, واخرجها يا ربنا, واحرقها يا ربنا, ومزقها يا ربنا. ومزقناهم كل ممزق. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. ومزقناهم كل ممزق. ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, افتح يا ربنا افتح, افتح يا ربنا مخارج, مخارج الاسعار, مخارج الاسعار والسحار. يا ربنا افتح يا ربنا مخارج الاسعار والسحار, يا ربنا افتح يا ربنا مخارج الاسعار والسحار, ليخرج السحار, لتخرج الاسعار والسحار. يا ربنا يا فتاح. الله اكبر. الان, الان يا ربنا, الان ساعه, ساعه فتح يا ربنا. اللهم افتح يا ربنا, افتح ما اغلقوها, افتح يا ربنا ما اغلقوها, افتح يا ربنا ما اغلقوها, افتح يا ربنا ما اغلقوها, افتح يا ربنا ما ثبتوها, افتح يا ربنا ما اغلقوها, افتح يا ربنا ما ثبتوها, افتح يا ربنا ما دسوها, افتح يا ربنا ما دسوها وما اخفوه وما اخفوها. افتحوا يا ربنا وبينها يا ربنا, ويا ربنا يا ربنا اجعلهم يا ربنا يرون اسحارهم. ربي ارني, ربي ارني, ربي ارني, ربي ارني يا ربنا, وابطلها. الان يا ربنا يرونها, يرونها ويرون ابطالها, يرونها ويرون احراقها, ويرون احراقها يا ربنا, وخروج من عليها يا ربنا, وإذهاب ما عليها وما فيها. الله أكبر. ويخرج ما فيهم, ويخرج ما عليهم, ويخرج, ويخرج ما بهم يا ربنا, من آثارها, من آثارها, من آثارها. الله أكبر. اخرجها يا ربنا, اخرجها, اخرجها من أعلاهم, اخرجها يا ربنا من أسفلهم. الله أكبر. افتح يا ربنا, افتح, افتح يا ربنا خزائن, خزائن الاسعار يا ربنا, وصناديق الاسعار يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, وكنوز الاسعار. افتح يا ربنا, افتحها, افتح الآن يا ربنا, وابطلها يا ربنا بحولك, وابطلها يا ربنا بقوتك, وابطلها يا ربنا بقدرتك. الله أكبر. ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح. إنا فتحنا لك فتحا, فتحا مبينا, إنا فتحنا لك. افتح لها, افتح له ولها يا ربنا, افتح له ولها يا ربنا, فتحا مبينا. فيذهب الخوف يا ربنا, فيذهب الربع يا ربنا, فيذهب الخوف يا ربنا, فيذهب الربع يا ربنا, فيذهب, فيذهب الضيق يا ربنا, فيذهب, فيذهب الألم يا ربنا, فيذهب, فيذهب الخمول والكسل, فيذهب, فيذهب ما على الرأس وما في الرأس دوقه وصدعه وأثقله, وأثقله, وأثر عليه, وأثر عليه في الاتزان, في الاتزان, وأثر عليه في الاتزان يا ربنا, يا ربنا. فيذهب, فيذهب الألم, فيذهب الضر والشر يا ربنا, يا ربنا. افتح يا ربنا, افتح, افتح يا ربنا رأسه, افتح يا ربنا رأسها, واخرج يا ربنا, واخرج يا ربنا سحره وسحرها, اخرج يا ربنا حسده وحسدها, اخرج يا ربنا, اخرج يا ربنا الظالم منه ومنها, اخرج, اخرج من رأسه ورأسها, او به اذى من رأسه, او به اذى من رأسه, او به اذى من رأسه. اللهم اخرج يا ربنا البلاء, اخرج يا ربنا البلاء من رأسه, من رأسه ورأسها, من رأسه ورأسها, من عقله وعقلها, ومن الاعصاب, ومن اشارات المخ, ومن اشارات المخ, ومن اشارات المخ. ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, افتح يا ربنا, افتح يا ربنا الاسعار, يا ربنا افتحها يا ربنا افتح يا ربنا افتح يا ربنا المخارج افتح يا ربنا الاسعار لتبطل بحولك وقوتك يا ربنا افتح يا ربنا العقده افتح يا ربنا العقده افتح يا ربنا الكتاب افتح يا ربنا الورقه الورقه الورقه الورقه الورقه افتح يا ربنا الحجاب افتح يا ربنا الحجاب افتح يا ربنا العقده يا ربنا يا ربنا مزق يا ربنا خيطهم مزق يا ربنا خيطهم قطع يا ربنا حبالهم مزق يا ربنا خيوطهم مزق يا ربنا خيوطهم قطع يا ربنا حبالهم قطع يا ربنا حبلهم قطع يا ربنا حبلهم اللهم يا ربنا اصهر يا ربنا حديدهم اصهر يا ربنا حديدهم الله اكبر اصهر يا ربنا حديدهم اصهر يا ربنا حديدهم اخرج يا ربنا ضرهم اخرج يا ربنا ضرهم يا ربنا يا ربنا الان يا ربنا يغلبون الان يا ربنا يغلبون يغلبون يغلبون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الان يا ربنا يخرجون يخرجون يخرجون الان يا ربنا الان الان يا ربنا يغلبون الان يا ربنا يخرجون الآن يا ربنا يغلبون الآن يا ربنا يخرجون الآن يا ربنا يغلبون الآن يا ربنا يخرجون الآن يا ربنا يغلبون الآن يا ربنا يخرجون الآن يا ربنا الآن يا ربنا يفكون الآن يا ربنا يفكون الآن يا ربنا ينزعون الآن يا ربنا ينزعون الآن يا ربنا يصهرون الآن يا ربنا يقتلون يا ربنا كل السحرة كل السحرة يا ربنا من الإنس والجن الآن يا ربنا الآن يا ربنا يقتلون الآن يا ربنا يقتلون الآن يا ربنا يقتلون الله أكبر الآن يا ربنا يقتلون الآن يا ربنا يقتلون إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا الآن يا ربنا يقتلون إلا من خرج منه ومنها الآن يا ربنا يقتلون الآن يا ربنا يقتلون الله أكبر قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله أنى يؤفكون قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله أنى يؤفكون قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله أنى يؤفكون قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله أنى يؤفكون الآن الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا اللهم افتح يا ربنا المخارج لتخرج الأسحار والعقد لتخرج الأسحار والسحار لتخرج الأسحار والسحار يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح إنا فتحنا لك إنا فتحنا لك اللهم افتح يا ربنا المخارج لتخرج الأسحار كلها لتخرج الأسحار كلها ليخرج السحار كلهم أجمعون يا ربنا يا ربنا يا ربنا فيبرأ عبدك فتبرأ آماتك يا ربنا ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح يا ربنا ليلة فتح يا ربنا ليلة فرج يا ربنا ليلة فرح يا ربنا ليلة فوز يا ربنا يا ربنا فوز على الكافرين فوز على الساحرين يا ربنا يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا افتح يا ربنا الجسد كله يا ربنا واخرج يا ربنا السحر كله واطر يا ربنا السحر كله واخرج يا ربنا من فيه واخرج يا ربنا الحسد كله يا ربنا والعيون والعيون يا ربنا واخرج الانفس كلها واخرج يا ربنا الانفس كلها بسم الله ارقي الروح والجسد الروح الطيبه المباركه الذكيه الصفيه النقيه الشريفه العفيفه المؤمنه الموقنه بسم الله ارقي الروح بسم الله ارقي الروح الطيبه بسم الله ارقي الروح والجسد بسم الله ارقي الروح والجسد بسم الله يرقي أرقي نفسي وإياكم بسم الله يرقي روحي وأرواحكم وجسدي وأجسادكم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الروح الروح الروح الروح الروح الروح الروح الروح مما أغلق عليها مما أغلق عليها بسم الله بسم الله أرقي الجسد الجسد مما أغلق عليه مما ثبت عليه مما سمر عليه عند ساحر وساحرة ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا مخارج الأسحار لتخرج الأسحار والسحار يا ربنا يا فتاح اللهم افتح يا ربنا المخارج لتخرج الأسحار والسحار يا ربنا والعقد والعقد كلها كلها يا ربنا والضر كله كله يا ربنا والشر كله كله الآن الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا تنجي عبدك وأمتك الآن الآن يا ربنا تخلص عبدك وأمتك الآن الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا يا مبخر البحار بخر عنهم الأسحار بخر عنهم الأسحار بخر عنهم الأسحار يا مبخر البحار سبحانك يا ربنا يا ربنا بخر عنهم الأسحار يا ربنا والأحساد يا ربنا والعيون اللهم أطل أثرها يا ربنا أطل يا ربنا أثرها من رأسه وراسها من قلبه وقلبها ربنا افتح يا ربنا ومن بطنه وبطنها يا ربنا ومن فرجه وفرجها يا ربنا ومن رحمها يا ربنا ومن ظهره وظهرها يا ربنا ومن نفسيته ونفسيتها يا ربنا ومن قوته وقوتها يا ربنا ومن قدرته وقدرتها الله أكبر ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح اللهم افتح يا ربنا المخارج لتخرج الاسحار والعقد لتخرج الاسحار والسحار وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن الله قادر إن الله قوي إن ذلك على الله يسير إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن ذلك على الله يسير إن الله سيبطله إن الله سيبطله الله أكبر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله الله أكبر إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله وبطل ما كانوا يعملون ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا يا فتاح افتح يا ربنا الآن افتح افتح يا ربنا المخارج لتخرج الأسحار والسحار يا ربنا يا فتاح اللهم افتح يا ربنا افتح يا ربنا المخارج ما كان في الجسد وما كان في البيت وما كان في المقبرة وما كان في المقبرة وما كان في المقبرة وما كان في البئر وما كان في البئر وما كان في المزرعة وما كان في المزرعة وما كان في البيت وما كان في الحوش وما كان هنا وهناك وما كان في الحصن وما كان في الحصن وما كان في الحصن وما كان في الحصن وما كان في الحصن اللهم افتح يا ربنا افتح يا ربنا المخارج لتخرج الأسحار والسحار يا ربنا يا فتاح افتح يا ربنا المخارج افتح يا ربنا افتحها افتح يا ربنا المخارج لتخرج الأسحار كلها كلها كلها يا ربنا يا ربنا افتح يا ربنا المخارج لتخرج الأسحار والسحار يا ربنا يا قهار اللهم افتح يا ربنا اللهم افتح من الأبيار افتح يا ربنا افتح يا ربنا من الحصون من الحصون يا ربنا يا ربنا ومن الجبال يا ربنا ومن الجبال والأنهار والأنهار والبحار ومن البحار ومن الصحاري والقفار يا ربنا ومن السراء يا ربنا ومن تهامة ومن السرات وتهامة ومن السرات وتهامة يا ربنا يا ربنا اللهم أبطلها كلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم حلها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا بسم الله ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا المخارج افتح يا ربنا المخارج افتح يا ربنا المخارج افتح يا ربنا المخارج افتح يا ربنا المخارج افتح يا ربنا المخارج افتح يا ربنا المخارج اخرج يا ربنا السحر اخرج يا ربنا من عليها اخرج يا ربنا ضره اخرج يا ربنا شره اخرج يا ربنا مكره اخرج يا ربنا مكره اخرج يا ربنا كيده اخرج يا ربنا مكره اخرج يا ربنا خبثه اخرج يا ربنا قيوده اخرج يا ربنا مساميره اخرج يا ربنا قيوده اخرج يا ربنا عباره اخرج يا ربنا جلوده اخرج يا ربنا معاد اخرج يا ربنا معادنا الله الله أكبر. اخرج يا ربنا خبثها، اخرج يا ربنا ضره، اخرج يا ربنا خبثها، اخرج يا ربنا شره، اخرج يا ربنا مكره، اخرج يا ربنا كيده. الله أكبر. اخرج يا ربنا ضره، اخرج يا ربنا مكره، اخرج يا ربنا عقده، اخرج يا ربنا عقده، اخرج يا ربنا عقده، اخرج يا ربنا عقده، اخرج يا ربنا مساميره، اخرج يا ربنا مثبته، اخرج يا ربنا معقده، اخرج يا ربنا ما غرزه، اخرج يا ربنا ما غرسه، اخرج يا ربنا ورقه، اخرج يا ربنا كتبه، اخرج يا ربنا اخرج، اخرج يا ربنا اخرج، اخرج يا ربنا اخرج، اخرج يا ربنا مثبته، اخرج يا ربنا مثبته، اخرج يا ربنا اخرج، اخرج يا ربنا اخرج، اخرج يا ربنا شره، اخرج يا ربنا ضره. بسم الله بسم الله. ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، افتح يا ربنا المخارج لتخرج الأسعار كلها يا ربنا، والإحساد كلها لتخرج الأسعار والسحار يا ربنا يا فتاح. الآن يا ربنا افتح، الآن يا ربنا تفتح، افتح يا ربنا المخارج لتخرج الأسعار كلها، ليخرج السحار، ليخرج السحار كلهم أجمعين أجمعون يا ربنا. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. ابطل يا ربنا ما عملوا، ابطل يا ربنا ما صنعوا، ابطل يا ربنا ما فعلوا، ابطل يا ربنا ما مكروا، ابطل يا ربنا ما كادوا، ابطل يا ربنا ما غرزوا، ابطل يا ربنا ما كادوا، ابطل يا ربنا ما غرسوا، ابطل يا ربنا ما صنعوا، ابطل يا ربنا ما فعلوا، ابطل يا ربنا اسعارهم، ابطل يا ربنا احسادهم، ابطل يا ربنا انفسهم، ابطل يا ربنا اخباثهم، ابطل يا ربنا اخبادهم، ابطل يا ربنا ابطل، ابطل يا ربنا ابطل، ابطل يا ربنا ذي الاسعار. اللهم يا ربنا اخرجها، اللهم اخرجها يا ربنا. ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، افتح يا ربنا المخارج لتخرج الاسعار والسحار. افتح يا ربنا يا فتاح، افتح يا ربنا يا فتاح، افتح يا ربنا يا فتاح. الان يا ربنا، الان، الآن يا ربنا عافية، الآن يا ربنا عافية بعد بلاء عظيم، الآن يا ربنا عافية، الآن يا ربنا عافية لي ولهم أجمعين يا ربنا، الآن يا ربنا عافية بعد بلاء عظيم، الآن يا ربنا فرحا، الآن يا ربنا سرورا بعد حزن شديد، بعد حزن شديد، الآن يا ربنا، الآن، الآن يا ربنا فرجا، الآن يا ربنا فرجا، الآن يا ربنا فرجا بعد ضيق شديد، بعد ضيق شديد، بعد ضيق شديد، الآن يا ربنا انشراحا، الآن يا ربنا انشراحا، الآن يا ربنا انشراحا بعد ضيق شديد، بعد ضيق شديد وكرب عظيم، الآن يا ربنا، الآن، الآن يا ربنا قوة، الآن يا ربنا قوة بعد ضعف شديد، الآن يا ربنا حيوية، الآن يا ربنا حيوية بعد خمول شديد، بعد كسل عظيم، الآن يا ربنا، الآن رحمة، الآن يا ربنا رحمة، الآن يا ربنا رحمة بعد عذاب شديد، بعد نكال عظيم، الآن، الآن، الآن، الآن، الآن يا ربنا، الآن، الآن يا ربنا، الآن، الآن يا ربنا، الآن، خيرا بعد شر، خيرا بعد شر، الآن، الآن يا الآن، الآن، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا فتحة بعد إغلاق، الآن يا ربنا فتحة بعد إغلاق، الآن يا ربنا فتحة، الآن يا ربنا فرجة، الآن يا ربنا فرحة، الآن يا ربنا خيرة، الآن، الآن، الآن، الآن يا ربنا، الآن، الآن يا ربنا، الآن، الآن بر ومعروفة، الآن يا ربنا، الآن، الآن يا ربنا، الآن توفيقا بعد فشل، توفيقا بعد فشل، الآن، الآن، الآن بحولك وقوتك. ربنا افتح، ربنا افتح، افتح لنا يا ربنا، افتح لنا يا ربنا أبواب الخير، افتح لنا أبواب الخير، افتح لنا يا ربنا السماء لدعواتنا يا ربنا، الآن تفتح السماء يا ربنا لدعواتنا، افتح يا ربنا السماء لدعواتنا، افتح يا ربنا السماء لدعواتنا، افتح يا ربنا، افتح يا ربنا لنا باب القبول، افتح لنا يا ربنا باب القبول، افتح يا ربنا لنا باب القبول، افتح لنا يا ربنا باب القبول، افتح يا ربنا باب القبول لنا يا ربنا، افتح يا ربنا ابواب السماء لدعواتنا يا ربنا، لدعواتنا يا ربنا. سبحانك يا ربنا قلت ادعوني استجب لكم، ها نحن ندعوك يا ربنا ان تفتح لنا فتحا مبينا، فافتح لنا يا ربنا فتحا، فافتح لنا يا ربنا فتحا، وفرج عنا يا ربنا، اللهم يا ربنا انصرنا يا ربنا نصرا، اللهم اغلب من غلبنا، اللهم اقهر من قهرنا، اللهم يا ربنا جبرا، جبرا يا جبار السماوات والارض لعبدك وامتك يا ربنا، اللهم اجبر يا ربنا الكسر، اللهم في عبدك وامتك، اللهم عفوا وعافية لي ولهم يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين، عفوا وعافية نسألك يا ربنا وتوفيقا، يا ربنا وفرجا، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نعوذ بك يا ربنا من شر كل ذي شر ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين، حصنهم يا ربنا بحصنك الحصين، المنيع المتين المكين، العظيم القوي الشديد يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.